فأنا بعد كما أحسستم ورأيتم بأم عينكم يوم الأربعاء الماضي هذا الزبزال. والعجيب أن هذا الزبزال أيها الأكارم كان يقع بعيدا عن الأراضي المصرية التي أسأل الله أن يحفظها بحفظه، كان في جزيرة تسمى كريت، جزيرة كريت على البحر الأبيض المتوسط تابعة لليونان. والمسافة بين هذه الجزيرة وبين أول أرض مصرية وهي مرسى مطروح قالوا 420 أو 425 كيلومتر بين مركز الزلزال في جزيرة كريت وبين أول مدينة مصرية وهي مرسى مطروح مسافة 420 أو 425 كيلومتر. والعجيب أن هذا الزلزال كان على عمق 60 كيلو متر من الأرض، 60 كيلو متر، وبعيد عن الأراضي المصرية في اليونان، ومع ذلك شعرنا به في مصر هنا في بلدنا هذه، رأيناه بأم أعيننا. هذا لنا معه وقفات الأولى أن الكون كله بيد الملك. قل إن الأمر كله لله، ليس لك من الأمر شيء، كلنا نتقلب في مشيئة الله بين فضله وعدله. إذا أراد سبحانه شيئا قال له كن فيكون، لا راد لقضائه ولا معقد لحكمه. من يستطيع أن يرد قضاء الله؟ من يستطيع أن يؤخر حكم الملك سبحانه وتعالى؟ الوقفة الثانية، اعلموا أن الله على كل شيء قدير، بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ومن شكك في قدرة الله فقد كفر، إن الله على كل شيء قدير. الوقفة الثالثة، هذه الزلازل الكثيرة المتتابعة كل يوم وعلى فترات متقاربة نسمع أن هناك زلزال، هذه من علامات الساعة، فانتبهوا. والله إننا نصدق رسول الله أخبرنا أن هذه الزلازل علامة على قرب اليوم الموعود، على اقتراب يوم القيامة. فإذا كان هذا الزلزال البسيط والبعيد عنا بمسافات واسعة ورأينا وسمعنا صداه هنا، فما بالكم بالزلزال الأكبر؟ قال الله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذا هو الزلزال الأكبر، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تهرب الأم من أبنائها وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا هو الزلزال الأكبر الذي سيدمر العالم، يقلب العالم رأسا على عقب بإذن الملك سبحانه وجل وعلا. أسأل الله في عليائه أن يسلم بلادنا من كل مكروه وسوء.